أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا إن هذه تذكرة نحن خلقناهم نحن خلقناكم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة

وهديناهم النجدين فلاقتحم الرقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ولله الحمد ولله باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. لا الله العظيم.